الجن نحن ما نسمع. هم يؤذنون. لا شيء لا شيء لا. ها؟ مع أنه هم هنا. لا لا لا. المؤذن قلل عهد الذهن. جن ولا لا لا لا يسمعه يقول لا يسمع صوته. جن هذه بارك الله فيك متعلقة فاعل يسمع. لكننا لا يمكن أن ننفي أن الجن المسلمين يؤذنون. ما ننفي قد يؤذنون إذا كانوا في فيافي بعيدة من مناطق الإنس التي تؤذن قد يؤذنون مسلمونهم. نعم الظاهر يكفي الظاهر يكفي. وإذا أردت التحقيق فاتصل بواحد منهم الليل وعلمه.